أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. ترجع للمؤجر، ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما، وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي. ابن حلال قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلعوا أولادك بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، تحاكموا عندي وسهل لهم. نعم. مبنى على هذه الأرض يجوز الخرجية؟ نعم، يجوز نبني مبنى ويأخذ منه الخراج. نعم، يعني الخراج على صاحب البيت. لا، في منزل السكن ما يخرج شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ ظاهر كان المؤلف مطلق الأرض إذا غنموها كده. إذا غنم مدينة كاملة، مدينة كاملة في أسواقها وعمارات، نعم، هل يضرب الخراج على عمارات وعلى؟ إذا رأى أن المصلحة تقسم ويجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، والعمار يكون العمار يقسم بين الغانمين، يمكن كل واحد منهم يأتي بيته. ويجوز ضرب الخراج على العمار؟ ويجوز ضرب الخراج، لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم. الأرض اللي كانت أصل للمسلمين ثم احتلها الكفار، نعم، ثم أرجع المسلمين استرجعوها. نعم. فتقسم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيقسم، يعني يجعل في بيت المال. نعم. سلامة. معنى السرايا جمع سرية التي بعثها، والقاعدة قاعدة يعني اللي هي أصل الجيش. نعم. الأسير يا شيخ الحرب إذا أريد منها أن يفضح أسرار العدو هل يعامل بطريقة غير جيدة، يعني بالضرب أو كذا حتى يفصح عن بالنسبة للعدو؟ يعني إذا أسرنا أحد الأعداء وأردنا أن نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد أن ينطق، هل نستخدم معه قوة؟ والله ما أدري والله، أتوقف فيها حتى نراجعها، لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة، وصار عندنا واحد يجيل هذا الشيء، هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا نوم تنويم مغناطيسي يخاطبه الإنسان يقول وش بذهنك وش عندك، هم كل اللي عنده علم. هو كرسي الاعتراف؟ ها؟ هو كرسي الاعتراف؟ إيش؟ هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ كرسي يمكن ما تقول وش يسمونه، لكن هذا التنويم ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. موجود يا شيخ هذا؟ نعم موجود. إيه موجود وجود، وجاءت واحد من جماعتنا. ليس له الحرمة الآن. من؟ يجوز لنا أن نسمع كل أسرار. أي. يجوز لنا استحل زوجاتي وبناتي. أو يقال يا شيخ يثبت تبع ما يثبت استقلالا، أسراره الخاصة جاء تبعا. على كل حال يعني ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن نقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أولى، يعني في ذلك مصلحة وإلى مضرب أهو من القتل.

وأن أولى الناس بالوفاء بالدماء. فقول شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه: إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من 10 سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتل. فهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصدق، وإذا أعطينا ذمة وفينا بها، وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء على لسان أبي سفيان. نعم معروف. فكيف يعني ما رأيك؟ الشيخ ما قال ده فرق بي. الشيخ لم يقل ده، قال مطلق، عرفت؟ وفرق بين المطلق وبين الداء. أقول لم يقل إنه داء مطلق، ما هو شرط أن يحدد 20 أو 30 سنة، مطلق. وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق، فالشيخ ما قال هذا. إيه، ولذلك يجب أن ننتبه له. ما أدري هتفهم من هتفهم كما فهم الأخ كمان. لا، فرق بين المطلق وبين المقيد. الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بيدينا، ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مدة. لكن إذا قلنا مستمر، سلام مستمر أو عهد مستمر، معناه مقيد الآن، مقيد بالاستمرار، فحينئذ تكون يدينا مكبلة، ما نستطيع أن نتحرك. ايش اي اي اي يعني غير اليهود قصدك؟ اي لا، المشكله ان اللي غير اليهود يرون انهم ما بينهم اصلا حرب، ولن يقوم حرب بينهم اصلا. نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمين الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصله، من جذوره، ما هي بقضايا معينة على أصل. انتهى. يقول المؤلف إن الأمانة يكون مدته 10 سنين فقط. نعم. ما حجة من قال هذا القول؟ حجة من قال لأن هذا ما هو عقد. نعم، التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا في التأمين 10 سنوات بالنسبة للمعاهد. سمعنا. أين؟ في صلح الحديبية. نعم. هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد يكون 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة ب10 سنين ولا تقيدون العهد، وأنتم تستدلون بنفس العهد. صحيح. صحيح شيخ. سنوات. والله فيها نظر حقيقي، خصوصا الأمان من شخص لشخص، كيف يقطع 10 سنوات؟ أو حسب الحال، والأحسن مقيد بحسب الحال. نعم نعم. فليس الإمام الخليفة من بعدك أن يزيد إلا حسب المصلحة. نعم. وهل له الإمام الثاني أن يوزعها بين المسلمين؟ لا، لأن هذه صارت وقف، لا يمكن نقل وقفيتها. أين الأرض اللي وقفها عمر؟ أين خلافة عمر؟ نعم. مبلغ النقود من ما يكون عقد جزء. إيش؟ جزية من سنين. إيش؟ مبلغ ندفع له من قبل لا لا لا، مو كل سنة. جزء كل سنة. لا مو كل سنة. نعم حمادي. أرجعكم في تحديد المدة في الهدنة. إيش؟ ترجيحكم في مسألة تحديد المدة. نعم. ايش؟ انا ارى راي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، راي شيخ الاسلام هو المصلحة. شيخ. نعم. خل هذا. شيخ اللي عنده ارض خراج هل تجب عليه الزكاة؟ اي نعم، لان الزكاة واجبة في الزرع او الثمر، والخراج على الارض. نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها، وجب علي زكاة الزرع ودفع الأجرة لمالك الأرض. شيخ

فتصح مؤبدة. طيب وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟ الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية لأن الله قال حتى يعطوا الجزية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على ذلك الإسلام لا يرغم أحد ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح الغالب أنه يحصل بذلك يعني تسهيل للدخول الناس بالإسلام لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود لا هذا مرتد يسمى كل كلام العلماء بالكافر الأصلي المرتد ما فيه إلا الإسلام ولا القتل نعم نعم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام نعم وجه الدلالة يعني ما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وورد السنة بمعنى أين الدليل على أنه يخذ كل الكفار أما ذكرنا حديث بريدة صحيح مسلم نعم أنا قصدت من هذا من هذا أي من هذا كون الرسول الله ذكر أهل الكتابين فقط من الذين أوتوا الكتاب ثم أخذ مجلس هجر دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدا معتبرا لا واحد خذ الأهم يعني السؤال هذا ليس سؤال استفسار بسيط وهو يعني أليس حديث هل حديث سنة مثلا لا غير وإذا قدر أن هذا في شيء آخر ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نساءهم بالإجماع. هذا الاستفسار البسيط. سؤالي هو نعم. يعني بارك الله فيك. هل يجوز للمسلمين أن يقتلوا الرهائن؟ قول صحيح نقتل الرهائن. لا. المسلمين. إذا قتلونا إذا قتل رهائننا. نعم نقتل الرهائن. إيه. طيب إذا دخلوا قوم كفار ديار المسلمين ومسوا بالمسلمين وقتلوهم يعني حتى الأطفال ما تركوهم. فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعل نعم نفعل كما فعل ما نعين عليك بهم بس نعم الشيخ ما نعين أبدا اقتلهم كلهم حربيين في مسألة إعطاء الرهائن ما الدليل على جواز نعم الدليل ما يحضرني الآن لكن في السنة في هذا نعم خلاص لا نفس عشر أصلا أنا متأخر اليوم نعم وامري يا شيخ وامري سرا بقتال وفرار منه هل يؤخذ منه الجواسيس يعني إرسال الجواسيس يعني إذا رد إليهم يعين الجاسوس عليه إيه ما في شيء الجاسوس هذا من القتال لا يعني وهم معاهدون لا معاهدون لا هنا الكلام على المعاهدين ولا لا المعاهدين نعم وامري سرا إيه بقتال هذا إذا أخذوا منا أحد لأن ليس من حقهم أنهم يستردون الرجل المسلم المسلم عصم نفسه شيخ نعم لو قتل المسلمين مسلم منهم في الحرب كيف لو قتل المسلمين مسلم منهم في الحرب لو قتل المسلمين مسلما منهم ما أدريهم الفاعل الآن